مصاريف المدرسة مقسمة على أقساط مأذون فيها، فإذا المدرسة اشتكت من تأخر القسط يبقى ده دين واجب السداد، لكن إذا كان الأمر تحكمه السماحة والإمهال والإذن فإن شاء الله لا حرج. فمصاريف المدرسة دين على الإنسان، والمطالبة في أداء مصاريف المدرسة دي مع القدرة زي إيه مطل الغني، والله أعلم، والأمر بيختلف من حالة لحالة، لكن عموما المدرسة ده حقها اللي متفق معاك عليه، وجي وقت السداد المفروض حضرتك تدفع مصاريف. ربنا يوسع علينا وعليكم بالحلال ويسد مصاريف ولادنا وولادكم.